بسم الله الرحمن الرحيم. يا إن الله والنساء والأطفال

فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإن يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله واستغفر ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا نسيبا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وكان الله بما يعملون محيطا وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا وما يضرونك من شيء وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق إن نجم الساقط بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ الفاتحة.